يقول: تمر علي أيام كثيرة لا أصلي فيها الفجر في جماعة، والسبب أنني لا أسمع الأذان ولا أسمع المنبه، فهل علي إثم؟ نعم عليك إثم، لو كان عندك موعد للطائرة يعني كان أن تنتبه لهذا، ما يفوت موعد الطائرة يعني حريص عليه، وواجب عليك أن تحرص على الصلاة أعظم من حرصك على موعد الطائرات.